الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وشريعتك اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم صلنا على من بغى علينا اللهم يا ربنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا يا رب العالمين. أيها الإخوة، في ذات مرة سافر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء الصحب الكرام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وفي هذه السفرة نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بقول الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال لهم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وأن ينذرهم على مما يعلمه شرا لهم، وإن أمتي هذه جعلت عافيتها في أولها، وإنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وإنها ستأتي الفتن يرقق بعضها بعضا حتى تأتي فتنة المؤمن فيقول: هذه مهلكتي، فتنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أو يأتوا إليه. في هذه الأيام التي نعيشها في مصر خاصة وفي بلاد الإسلام عامة، أحداث جسام يترتب عليها تسطير التاريخ مرة أخرى، والذين يزعمون أن الدين ينفصل عن حياة الناس، أنا أزعم أنهم مرضى نفسيين أو جهلاء، فإنما جعل الإسلام ليقول كلمته، وكلمة الإسلام هي الحق الصراح في كل شيء، فما من شيء إلا ولله تعالى فيه حكم. والفرق بين الملتزم وغير الملتزم أو صاحب الدين وغير صاحب الدين أن صاحب الدين والملتزم ينطلق من دينه وشرعه وقيمه التي جاءت في الكتاب والسنة، وأما غير الملتزم فتحكمه الأهواء والنزعات والشهوات والرغبات والأفكار الأرضية، فأنت أيها الأخ الكريم يحكمك منهج سماوي وغيرك يحكمه منهج أرضي، إما وضعه بشر أو منهج الهوى الذي يسير الإنسان عليه. قال تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فالناس قسمان: إما رجل صاحب وحي اللهم اجعلنا منهم، وإما رجل صاحب هوى. في هذه الأيام التي نمر بها قد تلتبس الأمور على كثير من الناس، ويسأل كثير من رواد المساجد: ما العمل وماذا نفعل وما هي الرؤية وما الذي يسعنا وما الذي يجب علينا؟ رأيت بذاتا لهذه الأحداث أن نتحدث في 10 محاور في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل. أرجو أن تعطيني قلبك وسمعك، لأن هذه 10 محاور غاية الخطورة وغاية الأهمية في هذه الأيام. المحور الأول معنا في هذه الأحداث حقيقة الصراع الذي يدور على الأرض اليوم، هل هو كما يروج له صراع بين فصيل الإخوان وبين التيارات الوطنية؟ هل الصراع الموجود الآن صراع لأجل الكرسي والمنصب؟ هل وهل أشياء كثيرة جدا لعلنا سمعناها في الإعلام أو على صفحات الإنترنت أو غير ذلك. باختصار أيها الإخوة، الصراع الذي يدور الآن في مصر، في سوريا، في بقاع أخرى غير ذلك، هو صراع بين حق وباطل، معركة بين دين ولا دين، معركة بين أناس يريدون الشريعة ويريدون شرع الله تبارك وتعالى، وبين أناس ينكرون ذلك ولا يريدونه. هذه الحقيقة. وعندما تشتد المواجهة أو يشعر الخصم أنه يذهب من ساحة المعركة أو يضمحل، يشتد على الخصم الآخر. هذا هو الواقع الذي نعيشه. تعالوا أحكي لكم قصة باختصار. قصة باختصار تبدأ يوم أن فتح المسلمون أجدادنا القسطنطينيين على يد محمد الفاتح عليه من الله شأبيب الرحمة، اللهم ارحمه ورحمة الواسعة. هذا الحدث أيها الإخوة كان حدثا مدويا بمعنى الكلمة. تخيل، لا قدر الله لو سمعت مثلا أن المسجد الفلاني، مسجد الحرام مثلا أو المسجد النبوي، احتله النصارى، الحدث يعمل لك إيه؟ مش ممكن طبعا، للدرجة دي مستحيل. معنى هذا من علامات الساعة أنه لن تقوم الساعة حتى تنقض الكعبة حجرا يهدمها رجل من الحبشة يدعى ذو السويقتين. الشاهد من الكلام، كان الحدث عند النصارى آنذاك حدث مدوي، فتح القسطنطينية وتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. الكنيسة دي من أكبر الكنائس يومئذ. حينئذ اشتد الصراع. الدولة العثمانية جديدة، دولة قوية ولها فتواتها، ويعني أصابت العالم الصليبي النصراني في قلب أوروبا بكثير جدا من الهزائم. نظر هؤلاء ماذا نفعل مع هؤلاء المسلمين؟ ما نقدر عليهم في جولة حتى يقدروا علينا في جولات وجولات. مسلسل الحروب الصليبية عن العالم الإسلامي، بدأوا أكيد المكائد ويفعلوا الدسائس لإضعاف الدولة العثمانية والخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية وحينئذ كانت تجمع بلاد المسلمين تحت لقب خليفة المسلمين. فالناس لهم إمام يحمل اسم الإسلام، تحت راية الإسلام، تحت هوية الإسلام، مع ما كانت الخلافة من بعض الأشياء الموجودة يومئذ. ظلوا يضعفوا في الخلافة حتى سقطت الخلافة العثمانية، وقسم الغرب دول الإسلام إلى تركة، أعرض بعضهم، إحنا ناخد دي ودول ياخدوا دي ودول ياخدوا دي. قسموا البلاد الإسلامية كذلك، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم. بدأ غزو على بلاد المسلمين وقسم بلاد المسلمين، وكل دولة خدت جزء. طبعا مصر كانت من نصيب بريطانيا، بلاد المغرب كانت من نصيب فرنسا. الشاهد، هؤلاء اتفقوا على ما يلي: نهب ثروات هذه البلاد وأخذها إليه، وقبل ذلك طمس هوية الإسلام في هذه البلاد عن طريق مخطط معروف ومشهور. حاولوا ذلك بشتى السبل، لكن أيقنوا أنهم ما هي إلا سنوات معدودات إلا ويغادر المحتل هذه البلاد. مش حد اسمه بيحتل البلد دي طول عمره، هيجي يوم على أهل البلد ويصوروا على المحتل ويعمل إيه؟ ويطرده، صح ولا مش صح؟ هذا واقع. مهما قال الآن لابد أن يغادر المحتل من هذه الديار. فعلموا أنهم ما من زمان إلا وسيأتي وسيغادرون هذه البلاد وسيتركونها لأهلها. فكان الأمر الذي دبر أنهم إن غادروا هذه البلاد فإنهم يتركون لهم جنودا في هذه البلاد، يرحلون بأجسادهم، يرحلون بأجسادهم، بقائداتهم العسكرية، بجيوشهم الجرارة، لكن يتركون إرثهم الفكري والحضاري لطمس هوية الأمة في هذه البلاد، بحيث يصبح في هذه البلاد مسوخا لا تعرف عن الإسلام غير رسمه، ولا تعرف عن القرآن إلا رسمه. طيب كيف نصنع ذلك؟ في مصر على سبيل المثال كانت هناك مؤسسة عريقة هي الحارس الأول والمدافع الأول عن حياض الدين ألا وهو الأزهر الشريف. فكانت هناك خطة كاملة في الأركان لهدم الأزهر الشريف وتغييبه عن دوره في حياة الناس. ثم كان مخطط الجهنمي ألا وهو أن يختار قادة لبلاد المسلمين يحملون أفكار الغرب هي التي تقود هذه الديار وتتحكم في ثقافات الشعوب وأفكار الشعوب ومقدرات الشعوب، يكون ولاؤها بالأصالة الفكري والعقلي للغرب لا للإسلام، بحيث عندما يزول هذا المحتل الغاشم يترك خلفاءه ورعاياه الذين هم من أبناء المسلمين ويحملون أسماء المسلمين جاسرين على صدور الأمة بأفكار الغرب، فيضمن الغرب أنه لا تقوم للإسلام قائمة أبدا طالما أن هؤلاء الرعايا الأتباع موجودون على سدة الحكم وموجودون على مصادر التسكين في بلاد المسلمين. بدأ الفكرة من محمد علي باشا، فأخذ أذكياء ونجباء أبناء المسلمين ينتقيهم انتقاء على عينه ويرسلهم البعثات إلى بلاد الغرب فينهلون هناك من علوم كما يزعمون ويختلطون بالغرب ويرون ما هم فيه من الحضارة والرقي والأفكار وكذا وكذا، ثم يرجعون فينصبون في المراكز المرموقة خاصة في وزارة التربية والتعليم اللي هي وزارة المعارف سابقا، في وزارات الإعلام، في أصول الثقافة ومناطق الثقافة في التاريخ وغيره، لأن هم مسؤولين عن فكر الأمة فتنشئ الأمة على أفكار هؤلاء. وبدأ رويدا رويدا ينمو هوية الأمة الإسلامية لمناهج التعليم ومراكز البحث والكتب التي تطبع وإلى ما غير ذلك. طبعا العدد لا يكفي، يبعثوا فريق ويجي الفريق فيرجع معاه دكتوراه في كذا وفي كذا وفي كذا، مفكر كبير وإنسان واعي، فيمسك وزير كذا أو مكان الفلاني ويبدأ هو المدير الموضوع. هؤلاء عرفوا بمصطلح البخبة، كانوا هم مسؤولون عن كل ذلك في تغييب شباب الأمة عن دينها وطمس هويتها. وعندما نظر المحتل ترك هؤلاء في هذه الديار، منهم اليساري، أكثر الصحفيين ينتمون إلى هذا الفكر، ومنهم الليبراليون، يجمعهم فكر يسمى العلمانية، فصل الدين عن الحياة، وتنكروا للإسلام كليا وجزئيا، إلا منهم من قصر الإسلام على الشعائر الأربع، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ده اللي هو المعتدل فيه، والمتطرف لا يقبل بذلك أصلا. بل لا يصلي ولا يعترف بهذا إطلاقا، كما قال قائلهم أنا ابني لما يكبر أخيره إلى نصراني أو يبقى إيه؟ مسلم، تعرفون ذلك؟ هكذا قال، هذا كان فكر هؤلاء. وحصل تزاوج ما بين الساسة اللي هم تقللوا مناصب الحكم في البلد وبين قادة البلد من الناحية الفكرية اللي هي النخبة. تزاوج بين الاثنين، بعيد مصالح. تسيبلك الكرسي تاخذ وتسرق وتكبر زي ما انت عايز، وتسدنا تسقيف الناس وافكار الناس زي ما احنا عايزين. امين امين. فلا يجتمعان الا على ذلك. هذا الواقع في مصر وهذا الواقع في كل بلاد العالم الاسلامي الا ما نظر. وهذا الذي يحدث الان كاملا مكملا في المملكه العربيه السعوديه. هذا الذي يحدث الآن تماماً في المملكة العربية السعودية. نرجع لمصرنا. النخبة ظلت هكذا في مصر، هي التي تمسك بزمام الأمور من الناحية الفكرية والثقافية، هي اللي تضع الدساتير، هي اللي توجه الأمة، هي اللي تكتب المناهج، هي اللي تمسك قصور الثقافة، هي اللي معاها الإذاعة والتلفزيون، هي اللي معاها المسرح، هي اللي معاها كل شيء، حتى تخرج أجيال لا تعرف شيء عن الإسلام ولا عن الدين. في السبعينيات من قرن المنصرم سبحان الله، أو بالأصالة في سنة 67 عندما حدثت النكسة كانت نعمة على الأمة غريبة جدا صح غريبة يعني إذا تبقى نفسها نعمة على الأمة لأنه في هذا الوقت كان اليساريون الاشتراكيون يقولون كلام عنتري وكلام كبير جدا جدا وعاش الناس في أرجال هؤلاء بعيدا تمام البعد عن الدين حتى أهل العلم يومها قالوا من مشايخ المحترمين في الأزهر قالوا لو انتصر المصريون والعرب لكذب القرآن لو انتصرنا في معركة زي كده القرآن يكذب لأن أمثال هؤلاء لا إيه؟ لا ينصرون مستحيل ينصرون وبالفعل حدثت النكسة فبدأ الناس تفيق من هذا المستنقع الآسف بدأ الناس ترجع لربنا فيما عرف عند الناس بمسمى الصحوة صحوة العالم الإسلامي بدأ في مصر وانتقلت إلى بلاد المسلمين أيضا بدأ شباب كتير جدا يطلب فيرى أن الهزائم المتوالية على العالم الإسلامي ضياع فلسطين ضياع الأقصى 48 ثم النكسة 67 وما حدث للمسلمين في كل هذه البلاد الاحتلال حتى في سوريا حتى في مصر إذا لأجل أن الأمة بعيدة عن المشرب الأساسي الطاهر النقي القرآن والسنة بدأ مجموعة من الشباب يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى الدين بعد انحلال كامل وأردت أن تعرف انظر إلى أفلام الستينيات تعمل زي كانت قمة في الخلاعة والمجون والسكر انظر إلى الروايات التي كانت تباعي ومجزا على الأوصفة لازم تخيل الأمر كان عامل إزاي كانت المجالات الجنسية توزع على مش عايز أقول مهم كان هذا موجود في هذا العهد أفاق هؤلاء الشباب فرجعوا الله تبارك وتعالى وبدأ ما يسمى بالصحوة وفي ظل بقى مناوشات بين التيار اليساري والتيار الليبرالي كان جانبه التيار الاسلامي ويخفت مره يتساب ومره يخش المعتقلات مره يسجن ومره يترك له الحبه كما تعرفون التاريخ الطويل وكلما كانوا يضربون التيار الاسلامي المتمثل يومئذ في اتجاهات شتى جماعه الاخوان والتيار السلفي والجماعه الاسلاميه كلما يضربونه يزداد كلما يضربونه يزداد سبحان الله ينمو وينتشر الالتزام انتشار كبير في شتى طبقات المجتمع ظل هذا في مصر حتى وقعت الثورة ثورة 25 يناير سقط أحد درعي المستعمر الخارجي وهم الطواغيت أصحاب الأموال حصل أن المخلوع ورطانته دخلوا في السجن لكن بقي الدرع الآخر وهو أخطر من الدرع الأول وهم الذين طمسوا هوية الأمة على مدار عقود، حسن مبارك كان في دماغه قصة الليبرالية والعلمانية والإسلامية، قصة قصة ثانية خالص. أحمد عز كذلك، صفة الشرك كذلك، لكن كان في تزاوج مصالح. سيب وأنا إيه؟ وأنا سيب. سيب دي بتاعتي وسيب دي خلاها إيه؟ بتاعتك. وأنا مانع أن يكون في حتة من التورتة برضه للتيار الثاني، مش مانع، لكن التورتة كلها المالية مين؟ لناس، وتورتة الفكر والثقافة مين؟ لناس. بل ده بند منظور إلا على هؤلاء رؤساء الصدف وزراء الثقافة والإعلام اللي ماسكين إذاعة والتلفزيون كل هؤلاء بتوع التعليم دي مناطق محظورة لناس معينين ومن أراد أن يعرف فليعرف المعركة التي كانت دائرة بين علي الحمودة وكمال الكنزوري ليس هذا موضع الحكاية لكن الشاهد سقط أحد الدرعين لهذا المستعمر الغربي الغاشم وبقي الدرع الآخر فوجئ الدرع الآخر أن هو مبقاش له ظهير وإن المجتمع مع قمة التغريب في الأفلام والمسلسلات والمسرح والتعليم والجامعة الناس عايزة ربنا. ما بنعمل إيه بقى لنا 100 سنة؟ بقى لنا 100 سنة الروايات الجنسية علاء الأصواني وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ والأشكال دي بطه حسين الروايات اللي عملت والأفكار دي كلها عملت إيه؟ سبحان الله وجدوا إن أكثر من نسبة 75% من الأمة بيكونوا عايزين دين. ده كله راح فين؟ سبحان الله كما قلت لكم لا ننسى هذه الآية والله متم إيه؟ نوره سبحان الله ولا يزال الله يغرس في هذا الدين إيه؟ غرسا يستعمله بطاعته فكانت الصدمة أنهم لم يجدوا الناس معه إنما الناس مع الإسلام ولا أقول مع التيار الإسلامي إنما الناس مع الإسلام لا لشخص محمد حسان مع احترامنا للأطباء ولا لشخص المرشد ولا لشخص أحد إنما الناس مع الإسلام لأنهم يحبون أصلا الإسلام حتى الفساق والمتجن منهم غير اللي هم بتوع الفن والرقص، لكن من احد الناس تلاقي عنده نزعه ايه دينيه، اذا ذكر تذكر. وهذا يعرفه الاخوه اللي عمل بنزله في شوارع القوميه وعند مؤمن، الشباب ما بيصليش وراكين اصلا ينزلوا يعكسوا البنات، واول ما الاخوه وقفوا كلموهم عن ربنا صاروا الاخوه ناس ترجع تدمع وتذكر ربنا ويسيب المخدرات ويسيب مش عارف ايه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. معالي الناس دي اتربت في حضن هؤلاء، في حضن الناس دي، ففوجئ هؤلاء بذلك ان هذا الزرع الخبيث الذي زرعوه في مصر لم يخرج ثمرته، فثارت ثورتهم على هذا التيار هو التيار الاسلامي الذي ما ان وضع على محك كما يقولون الديمقراطيه في اختبار واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة إلا ويفشلون هؤلاء ويمدح هؤلاء. فوجدوا إن البيع بتاعت الديمقراطية صار معاك وده مش نافع مع مين؟ مع الإسلاميين. وكده أخطر شيء في الموضوع اللي هو الدستور. كانت المعركة خطيرة. إيه إن شاء الله في يوم نجيب لكم الأخ محمد سعد الأزهري أحد أعضاء التأسيسية يشرح لكم إيه اللي كان بيحصل جوه. حرب كحرب فعلا على الصغور، حرب ما بين تيار اسلامي وتيار اخر لا يريد الاسلام. الشاهد كانت الحرب على ايه؟ على ارشدها في مواد معينه خاصه بماده الشريعه الاسلاميه. لو طلع عليكم يا اخواننا وجدوا الدستور خلاص سيخرج بطريقه مرعبه. ايه؟ اول حاجه البقاء على الماده الثانيه من الدستور. معروف ان دول اول ما استوروا عليها هتصرحوا كده نجيب سويرس ومحمد البرابعي وبعضهم قال اول شيء هنزيله في الماده الثانيه. فاول حاجه الماده الثانيه زي ما هي. مش بس كده لا، ده الراجل المنتظر الاسلامي عايز ازل الماده الثانيه. عايز ايه؟ عايز يغطي الشريعه مش عايز يغطي من الشريعه. حصل خناقه ومعركه كبيره جدا بينهم بعض، هنسحب مش هنسحب في النهايه عشان الدنيا تمشي خلاص هنخليها بس نحط مادة مفسرة. طيب مين اللي حط المادة المفسرة؟ خاف يحطها السلفيين، قالوا خلاص نحتكم من الأزهر الوسطي. وسبحان الله خير الله سعيهم. كله كان مرعوب من الأزهر، احنا كتيار إسلامي خايفين تروح لحد من الجماعة دول ايه؟ الدنيا تضيع. فراحت الأزهر جابوا المادة اللي هي المفسرة المعروفة اللي هي تعريف المبادئ أنها أدلة الشريعة الايه؟ الكلية ومصادرها المعتبره والقواعد الفقهيه عند اهل السنه والايه؟ والجماعه. ده تفسير مين؟ الازهر اللي انتم افتكرتوا لي. مش بس كده لا، ووضع في الدستور ان هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف هي المرجعيه في تفسير الشريعه الاسلاميه. ففوقوا ان الدنيا ايه؟ انسحبت تحت ايديهم والدنيا تضيع، فحينئذ ثارت ايه؟ ثورتهم. اما ان يسقط هذا الدستور ويقطع الدستور ليس فيه هذه الهويه، والا يحدث ما يحدث. يحطوا الحريات، قعدوا يحطوا بنود، يحطوا بنود بنود، وهم في الاخر اتحطت ماده في اخر باب الحريات والحقوق فيها ان كل ما ورد في هذا الباب محكوم بما جاء في الباب الاول باب الدوله والمجتمع. يعني في الاخر محكوم بالايه؟ بالشريعه الاسلاميه. هذه حقيقه الصراع بدايه حتى نعرف تصنع فين وليا فين. فحينئذ لا تستغرب لا تتعجب لما تجد الفلولي بجوار اليساري بجوار الليبرالي. ليه؟ هذا التحالف جديد قديم. هذا التحالف جديد قديم اذا كان العدو هو الاسلام. هذا التحالف جديد قديم. لا تريد دول عربيه ولا اسرائيل ولا امريكا ولا ايران إنجاح المشروع الإسلامي الموجود الآن. هؤلاء جميعاً الآن يمدون هؤلاء بأموال لا تتخيلها ويعينهم بكل القوة لإفشال هذا المشروع الإسلامي حتى يعود أكابر مجرميها مرة أخرى على الحكم. مش عايزين حكم بس نرجع إحنا على إيه؟ على الثقافة مرة أخرى، ولا تعود هوية الأمة الإسلامية مرة ثانية. هذه أولاً حقيقة الصراع. الوقت الثانية قل إن الأمر كله لله. صحيح المؤامرات كثيرة جدا والمبالغ التي تنفق لا تعد ولا تحصى، وتحق مؤامرات تشيب لها الرؤوس كما قال تبارك وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا بعض هذا كلام الله لكن الذي أريد أن أقوله في النقطة الثانية أن الأمر كله بيد الله، لا بيد دكتور مرسي ولا بيد القسم الآخر ولا بيد أمريكا ولا بيد إيران ولا بيد إسرائيل ولا بيد الموساد ولا بيد المخابرات ولا بيد أي أحد، إنما هو كله لله. قال تعالى والله غالب على أمره، مش كده ربنا عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله تأمل هذه الآية بما يعملون محيط. أنت غافل، ما تعرفش، صحيح ضعيف فقير عاجز، هتعرف اللي بيحصل في عبد القادة ولا في فندق مش عارف سفير في الزمالك ولا عند مرتضى منصور في مكتب المحاماة ولا عند، تعرف ده كله إزاي؟ أمر كبير قوي ومباراة كتيرة جدا وأعداء اليوم كثر، كل واحد هم أقرب، بس الهدف إسقاط المشروع الإسلامي. ماذا نعمل؟ إن الله بما يعملون محيط، والله غالب على أمره، والله تبارك وتعالى قضى وكتب أن كلمته هي العليا، هذا يدفعنا إلى أن نتوكل على الله وأن لا نثق لا في عدتنا ولا في عدالنا ولا في عددنا ولا في حشدنا، إنما نثق في مين؟ في الله تبارك وتعالى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، لا تثق على ذلك، إنما ثق في رب العالمين وقل يا رب دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، انكر لنا فإنا ضعاف، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، نفزع إليه، ندعوه، نلجأ إليه، نتضرع له. هذا هو ملاذنا يا إخواننا، أن نفر إلى الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث، النقطة الثالثة مهمة جدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف يا إخواننا، كثير هم الذين يزعمون الإصلاح، كثير هم الذين يزعمون الإصلاح، حتى أن فرعون أبو الفساد زعم أنه يريد إيه؟ الإصلاح، وزعم أنه يريد أن يقتل موسى حتى لا يظهر في الأرض إيه؟ الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض إيه؟ الفساد. والمنافقون قديما قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طب مين الحكم؟ الله تعالى قال والله يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، نعم والله يعلم المفسد من المصلح، الله الذي يعلم حقيقة من يريد الإصلاح ومن يريد الإيه؟ الإفساد. طيب من أراد الإفساد وسعى ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، اعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، هيجتمعوا ويخططوا ويدبروا وينكروا في الآخر أرادوا الإفساد، إلا يحصل لا يصلح الله عمل المفسدين. قال تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهله. ستمر الأزمات، ستمر إن شاء الله عز وجل، ستمر الأزمات، لكن هذه فتن حتى يظهر عوار الناس بعضهم ببعض، حتى يظهر عوار كل واحد أمام الناس. في الفتن يا إخواننا الناس بتقلع، تقلع بطل، تلاقي واحد كان مستور وكان قدام الناس بطل وجلس ووطني ومش عارف إيه، تيجي الفتنة يخلع القناع فيظهر أمام الناس من فعلا يريد مصلحة البلد ويريد خير البلد ومن فعلا عنيد، مين فعلا عايز المركب تمشي ومين عايز يغرقها، مين واحد منا ومين واحد مش منا، هذا يظهر في المواقف في الفتن. قال تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، اسمع اسمع الايه الجميله دي، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. هل كده اقول لك المغناطيس لو انت عندك ورقه بلغه زي كده، حط خشبه وحديد وصفيح وذهب، شوف حاجات كده، وهذا المغناطيس هيلم ايه؟ اللي زي بعضه. فبتلاقي السله ايه؟ جابت اللي زي بعضها. انت عندك اعزك الله يعني في التشبيه، كيس الزباله تحط فيه ايه؟ حاجات كتير، بس في حاجه اسمها ايه؟ هو مختلفه، ما هو صح، بس في حاجه اسمها ايه يا اخوانا؟ زباله. هي معهم اسم واحد اسمه الزباله، كما قلت لكم قبل ذلك الذي جمع المنافقين في المدينه عنوان واحد وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا هو الامر. الأمر الرابع، الرابعة، الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اذا كان اعداء الامه واعداء هذا الدين وهذه الشريعه قد اجتمعوا ونبذوا خلافاتهم على الاقل واقل، اين ابناء المشروع الواحد؟ لما تلاقي نظر ليس الاخوه مع بعض في المسجد بيتحارب بعض فكريا وكلاميا وعلى المنابر ويترشحون بالالفاظ ويهجروا بعضهم بعضا، هذا في مسجد واحد فضلا عن بلد واحده. اخوانا ما ينفعش، لابد ان نتحد لان الاتحاد هو المخرج الوحيد من هذه الازمه. وعدونا يعمل على قاعدتين، القاعده الاولى بين دلوقتي والثانيه في اخر الحديث، القاعده الاولى فرق تسوي، ليست القضيه الان مع الاخوان. اللي يقول لك اصل المشكله مش بيننا وبين السلفيين ولا بيننا، ده بيننا وبين الاخوان، حتى الكرسي يبقى معاك، هذا كذاب. يريد ان يدخر ويختزل القضيه في فصيل، لا، هو الاخوان دول هم الا ايه؟ مصريين؟ لا، عايز اقول الفرق. مصريين، ايه الفرق بين الاخوان وغيرهم من التيارات السياسيه؟ ان الاخوان مصريين يحملون مشروع اسمه مشروع الاسلام. والا حدثني بربك، يعني هي قصه محمد مرسي، شفنا محمد مرسي جبنا واحد ثاني في نفس الفكر. هيهزقوا يعني؟ لا. يعني هو قياسه النظام، محمد مرسي معلش ارجع بقى انت على الموضوع، وجبنا واحد ثاني من الاخوان من غير الاخوان بس بنفس الفكر ونفس المشروع. هيسكتوا؟ مستحيل. القضية مش قضية الدكتور محمد مرسي أو غيره، القضية قضية مشروع يريد أن ينفذ على أرض الواقع. يمنع الزنا والربا والدعارة وتجارة الجنس والقاذورات، يمنع ذلك كله. هذه هي القضية، فلابد أن نجتمع وأن نطفي العصبيات الجاهلية. سلام الإخوان ودم الجمعية الشرعية ودم التبليغ ودم السلفيين. لابد أن نتناصح فيما بيننا وألا نكون خنجرا مسموما في ظهر بعضنا البعض. ولا نكون عونا للشيطان على اخواننا. ايضا وقفه مهمه جدا في مثل هذه الاحداث، اياك والعجله والطيش. النبي صلى الله عليه وسلم راى احد الصحابه في موقف كده فقال له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ايه هما؟ الحلم والامانه. قال صلى الله عليه وسلم: تكون في تلون صلى الله عليه وسلم الماشي فيها خير من السائل، والقاعد فيها خير من الماشي. في كثير من الاخوه عندهم طيش وعجله وعدم تاني، اول ما يحصل شيء كما قال علي بن ابي طالب يميلون مع كل هيعه، اول ما حد يقول كلمه ابدا بدع اعمل يا بدع، لا تكن كذلك، انما تأنى. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان صلى عليه ما كان الرفق في شيء الا ايه؟ زانا، وما نزع عن شيء الا ايه؟ شانا. يقول لك الحق فيه مش عارف ايه وتعالى بسرعه. تأنى، انظر اي موضع تذهب اليه بقدمك. رايح فين؟ هيودينا فين الموقف ده؟ هنروح نعمل ايه؟ الموقف ده هيترتب عليه ايه؟ قبل ان تذهب وتبكي حيث لا ينفع ايه؟ البكاء، وتندم حيث لا ينفع الندم. النقطه الثالثه التثبت في الشائعات. قلنا الشائعات دائما ما كانت تباع على الامه. دائما ما كانت تباع على الامه. الصحابه كانوا قاعدين في مكة، تركوا مكة وراحوا الحبشة، هاجروا إلى الله تبارك وتعالى وخرجوا من مكة لأجل الظلم الواقع عليهم. جاءت إشاعة لهم وهم في الحبشة، الإشاعة بتقول إيه؟ خليك معايا. لما راحوا الحبشة جماعة كفار بعثوا عمرو بن العاص ومجموعة عشان يجيبوهم من الحبشة عشان يعذبوهم تاني، وحصل اللي حصل مع النجاشي، والنجاشي رجعهم تاني، رجع الجماعة الكفرة دول وخلى المسلمين هناك في ضيافته وفي كرمه وما حدش يمسكهم بسوء. جت اشاعه، اتسربت اشاعه للصحابه اللي في مكه اللي في الحبشه ان كفار مكه اسلموا جميعا. وان مكه اصبحت دار اسلام، ولا في انترنت ولا في فيسبوك ولا في تويتر ولا في اي حاجه. خلى من الحبشه لحد مكه، كل واحد بقى ايه؟ كثير منهم حمل المتاع وخلوا الله راحوا رايحين على مكه تاني. تقريبا بقى رايحين ضل الايه؟ الاسلام هيلاقوا المنازل وصلت والايه؟ والمساجد اشتغلت والدنيا زي الفل. دخلوا لقوا الايه؟ الدنيا اسوء مما تركوها، فعذبوا في الله عذابا شديدا. بسبب ايه؟ شائعه. لما جه الخبر لا تكن بوقا. انقل الخبر خلاص، اصل انا سمعت. يعني كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. أو تأكد من الخبر. رقم واحد تأكد من الخبر هل صحيح أم كذب. اثنين صحيح تأكد هل نشر هذا الخبر وإذاعته يأتي علينا بالخير أم الشر. فكم من علم يطوى ولا يروى. أبو هريرة يقول كلام جميل أو اسمع كلام أبو هريرة يقول تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرابين علم بثثت أحدهما ولا أبثت الآخر. في علم يا إخواننا لما ينشر أخبار لما تنشر تكون فتنة لإيه؟ لأصحابها وتقع عند من لا يحسن فهمها. لذلك قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عملوا الجماعة أذهبوا به. طب نعمل إيه؟ تروح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه إيه؟ منهم. عشان كده ربنا عاب على المرجفين في المدينة اضحك ده كل واحد متاح ماشي في بيضربوه. أنا واحد أمبارح قال لي أنا خبر والله أنا رايح المحل فاخد راح ليش محمد طول عمره رايح المحل ارجع من الناس أي حد ما تحب بيقتلوه. طب أنا بسمع خبر ده اللي يحصل لا مش هرجع أنا تقتلوني أخوة تعالوا أخوة هتزرع بقى أنا شايف البلد ولا يعني زي الخبر لا أنا أتأكد أولا من الخبر الذي يقيم ثم حتى لو كان صح هتشوفه. طب أنا ممكن أضبط أعصابي مثلا يعني تربية دي مثلا أحمد حمودة اللي هو أحمد حمودة مثلا مش أنا كنت هروح لقدر طوابي فأقول أنا أعرف مش كل خبر إيه وذاع. شيء استابع أن نلزم غاز أهل العلم. يقول الحسن البصري كلام جميل جدا احفظه إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فتنة أول ما تيجي فيها التباس بس العالم البصير أول ما تيجي إيه؟ يعرفها لأنه عنده بصر بالإسلام والكتاب والسنة وعنده بصيرة في قلبه. وأما الجهال فلا يعرفون أنها فتنة إلا بعد أن تقضي على الأقدر والإيه؟ واليابس. شوف يا جماعة بمنتهى الأمانة والصراحة نفسك دي غالية ما أرخصها إن بوزلت لله. نفسك دي إيه؟ لو واحد قال لك شارع لك تاخد 100,000 وقتلك تقول له إيه؟ طب 100 مليون؟ طب الدنيا كلها مستحيل صح؟ غالية مش غالية نفسك؟ غالية لكن رخيصة جدا لما إيه؟ لما يأخذها ربنا صح؟ لما ربنا يطلبها منا بها ونعمة صح؟ إن الله اشترى إيه؟ أنفسهم وأنا وأنا الصحابة كان يضرب على رقبته بالطعن يقول إيه؟ فزت ورب الكعبة فاز إيه؟ هو خسر إيه؟ لا ده هو خسر حياة بسيطة يعني صح؟ فاقضي ما أنت إيه؟ قام إنما تمضي هذه الحياة لما أكون فعلا لله فأنا مش عايز تموت وتيس مش عايز تموت وتيس. انا فعلا اعرف ان الاخوه تتشوق للشهاده في سبيل الله عز وجل وتتشوق للجهاد ونفسها ترى الشرع رايته مرفوعا لكن لا يكون ذلك بالحماسه المفرطه دون وعي ودون حكمه. اي موقف يحصل اي شيء يحدث قبل ان اتحرك اقف شوف حد من اهل العلم من اهل العلم ولا اقول امام مسجد ولا خطيب جمعه ولا داعيه على كرسي زي بتاعي ده انا ما ينفعش القصه دي. شوف حد من اهل العلم الكبار اللي عنده خبره بالواقع اللي عايشين فيه ويقدر يعرف المصالح والمفاسد وهذا فعلا حقا موقف يرضي الله تعالى ام لا عشان المطلوب منكم ما تبدعش صح. لسه شايفين اهو اخواننا امام الاتحاديه احسنهم ان شاء الله عند الله شهداء ممكن تروح في اي مكان ما ترجعش تاني. فاسال لو انا رايح المكان ده لو مت فيه ورجع ما رجعتش انا عند ربنا شهيد ولا في شك في الموضوع؟ في شك اتاكد حتى لا تضيع اغلى ما تملكه بعد الدين وهو الايه؟ النفس. فالزم غرض اهل الايه؟ اهل العلم. قصه الحديبيه لا تنساها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل العبد اللي فيه ظلم وجوع على المسلمين وجاء ابو بصير واجتمع منهم وقال لهم يعني الحقوني قال له لا ارجع. معلش يا ابن الله صلى الله عليه وسلم قال له سيبهولي ما رضيش يسيبهولي الراجل اللي كان بيكتب الكتاب. فرجع عمر سيدنا عمر استشد غضبا قال له يا رسول الله اسمع على الحق وعذبونا على الباطل؟ قال بلى. أليس قد كان في الجنة وقتهم في النار؟ قال بلى. قال له فعلام نعطي الدنيا في ديننا للذل. أبي عمر أنا رسول الله ولست أعصي وهو نصير. يعني اللي عملته ده واحد عمر ما سكتش، راح لسيدنا أبو بكر قال له يا أبو بكر ألست على الحق؟ أليس هو رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. أليس قد كان في الجنة وقتهم في النار؟ قال بلى. قالوا يا أبو بكر فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. لحين بلغ الشاهد فاستمسك بغرزه، الزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، امره لا تبرح امره قيد الاموال. طب النبي ايه؟ مات صلى الله عليه وسلم، لكن من ورثه الانبياء؟ اهل العلم الكرام. طيب الشيء الثاني وهذا خطير جدا جدا، تركوا جماعه اعداء الامه عندهم قاعدتين يحاربون بيهم، القاعده الاولانيه فرق تسد، القاعده الثانيه شوش تسد. تاني قاعدة الأولانية إيه؟ فرق تسد. التانية شوش تسد. شوش يعني إيه؟ يقول كلام كثير جدا غير واقعي غير حقيقي، يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، ويضع على الراقصة ثوب الشريفة، ويضع على العفيف ثوب العاهر، ويكذب حتى يصدق الناس إن الراقصة دي مين؟ الحاجة فلانة، وإن فلان العفيف ده إيه؟ أبو الفوكس. عشان كده النقطة الثانية معنا هنا سلاح الوعي. أخطر سلاح في هذه الأيام الوعي. فضل الله أغلبنا وكلنا فضل الله مثقفين، نقرأ ونكتب، لا نكن يا إخواننا مجرد نقل الأخبار. إحنا أمة الكتابة والقراءة. أول آية نزلت لنا في هذا الدين في هذا القرآن اقرأ. لازم يكون عندك علم وبصر بالواقع الذي نعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم حصل الصحابه الاضطهاد اللي هو ايه؟ اذهبوا الى الحبشه. ليه؟ فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. هلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان في بلد اسمها الحبشه، وعارف ان في رئيسها اسمه النجاشي، وان الراجل ده عادل مش بيظلم، يوجه اصحاب البلد كفر صحيح ونصر صار صحيح، بس عارف ان المكان ده مكان امن. ده اخوان نسميه ايه؟ وعي. عارف. مش هضحك عليه، أبقى أنا فاهم يعني إيه الغالي ويعني إيه يساري ويعني إيه ديمقراطي، تاريخ البلد عينيه وتاريخ فلان إيه وتاريخ فلان إيه، إيه كذا وإيه كذا وإيه كذا، إيه معنى الاشتراكيين السوريين وإيه معنى مش عارف إيه، أعرف تاريخ الناس دي، عارفين القرارات الفضائية الموجودة مثلا من ضمن الوعي، نعرف قناة النهار دي مين أصحابها؟ سي بي سي مين أصحابها؟ المحور ودريم مين أصحابهم؟ والناس دي تاريخها معاك كان عامل إيه؟ وقال الراشد ده تاريخه إيه؟ ومين دي علاقة ولا الراشي بأبو غزالة؟ الوعي النهاردة مهم. عشان لما تكلم حد يقول لك تعالى وانت تبع الاخوان تبع السلفيين ويقول لك اسمع فيك وانت واقف ايه؟ ها مش عارف حاجة. انت تغلى. اسمع عندنا حب يا اخوانا وعي. احد السلف جيء به امام مبتدع امام شريفة. فالعالم بينظر المبتدع ده. فقال له هذا الكلام قاله فلان شيخ نور، هذا الكلام قاله فلان في كتاب كذا. فالمبتدع قال له ما قال ذلك؟ ما قالش الكلام ده. لما اخي قدام واحد يقول له لا لا لا الكلام ده حرام، ايه يا عم حرامه؟ في حديث بيقول كذا كذا، لا مفيش حديث بكذا. تعمل ايه؟ تسكت. لا هو قال له لا الكلام ده ما اتقالش. قال لا ايها الخليفه ائتي بالكتاب. المبتدع وقف كده مره قال له الكتاب؟ قال له ايها الخليفه عد الى صفحه كذا. عدت. قال عد الى سطر كذا. سطر. عدت. قال اقرا فاذا الحديث. واحد حافظ يا اخوانا ايه؟ الكلام فين؟ في اي كتاب؟ صفحه كام؟ سطر ايه؟ كام؟ فبهت الايه؟ المبتدع. فالخليفه قال له كيف عرفت ذلك؟ كيف حفظت ذلك؟ قال والله ما اعددتها الا لهذا اليوم. أنا إيه مجهزها عشان الأيام دي. كم بقى النهارده ده عندنا النهارده؟ الوعي يا إخوان، عندنا وعي بالذي يدور حولنا. ولا يضحك علينا إعلامي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الشيء التاسع قبل الأخير عشان أختم، أنا وجدت نفسي وإخواني بحرمة الدماء. حرمة الدماء المعصومة. بما في ذلك دماء النصارى واليهود المستأمنين، فضلاً عن دماء الإيه؟ المسلمين. أبطلي. ماشي بالطبيعي. مش عارف مخالف ليك تبع مش عارف ايه ولا ايه، بس في الاخر مسلم ولا مش مسلم. فاياك ان تقترب باذن الى دم مسلم الا ولك في ذلك برهان من الله. شيء واضح قبل ما اشوف قوه الهوى وارني. يبقى عندي فتره من العلماء ان الطوبه دي لما ارميها تيجي في حد تعوره وتخرق عينيه تعمل له اي شيء يموت منها، انا عندي عند ربنا ثواب. فضلا بقى انا احمل سلاح او احمل اي شيء ولا شوم لازم يكون عندي. مش هقول اللي بيحصل غلط او صح الان، اتكلم كوضع عام. الدماء امرها خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. غير الاحاديث يا اخواننا كتير فرقه ونزعنا اخواننا، لا شعر بقى لا بالاخوان ولا بالسلفيين، نفكر اخواننا. في كتير من الشباب اللي النهارده ماشيين في الشوارع مغيبين. مش كل اللي في الشوارع مغيبين ولا كلهم عملاء، في كتير منهم شباب كويس بس خرج كره في الاخوان، خرج مش عارف مضلل في الاعلام، خرج لانه وهكذا. محتاجين نقول لا، انت شلت الطوبه دي ورميت الطوبه دي على المجند اللي واقف ولا العسكري اللي واقف ولا الظابط اللي واقف، ممكن تخلع عينه ولا تعوره، تلقى الله عز وجل بدم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول له كده، من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمه بوئس يوم القيامه ايس من رحمه الله. يبقى يوم القيامه ايس من رحمه ربنا. الدماء يا اخواننا امرها خطير، فلابد ان نحضر هذا المنحدر السيء. اخر حاجه في مثل هذه الايام يقول صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجره اليه. من اعظم الاشياء الان في هذه الازمنه ان تتعبد تكثر من الفرائض والنوافل والذكر وقراءه القران وقيام الليل، لان هذه العبادات فرقان فرقان. قال صلى الله عليه وسلم الصلاه ايه؟ نور. عايز ربنا ينور لك الطريق تبقى عارف الدين راح فين وجاي منين؟ حافظ على الصلوات الفرائض والنوافل، حافظ على الذكر. قال تبارك وتعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا يشغلك الفيسبوك والاخبار عن طاعاتك ووردك. فاللي ياخد كده الاسبوع اللي فات وردك بتاع كل يوم قل ولا بقاش موجود اصلا. سيدنا علي بن ابي طالب وبها اختم لما نقل حديث الذكر قبل النوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سكنا فضله حتى قال له انا بتعب من الراحه ومن الخدمه، بعت لي خادم يا رسول الله قال اتيكم في الليل. فراح لهم ايه؟ بيناموا. فقال لهما الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ اديك هديه احسن من خادم يخدمك؟ قال فما هو ذاك؟ قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فانه خير لكما من خادم. الرجل يقول لسيدنا علي، سيدنا علي قال كما تركتهم مذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ساعه ما قال لي كل يوم قبل ما انام اقول ايه؟ الذكر ده. واحد قال له ولا ليله صفين، معركه المشهوره بتاعت صفين حتى في الحرب اللي كان، قال ولا ليله صفين. هو يا اخوانا اللي يخليك مميز في ظل هذا الزخم. الفرقان، تقوى الله تبارك وتعالى، الذكر، التعبد، هذه الوصايا العشر ارجو ان نحفظها. فلا ننسى ان ندعو الله تبارك وتعالى ان يدبر لنا وان يغفر لنا وان يقينا في بلادنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ دماءنا واحفظ اعراضنا واموالنا. اللهم ربنا من كذبنا فكف. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واهلك كما اهلكت عادا وثمودا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهدنا واهدهم الى سبل الحق والرشاد. اللهم قنا وقهم وقنا اهل مصر كلها يا رب العالمين فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك واكنفنا بكنفك فلا نهلك وانت رجاؤنا يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.